بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 73، وفيه تفسير سورة الجن من الآية 11 إلى الآية 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات من جملة ما أخبرت به الجن لما سمعوا القرآن، وذكروا أشياء حصلت لهم لما سمعوا القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنك لتعجب إذا كان الجن يتأثرون بالقرآن ويخشعون له، فكيف الإنس أكثرهم يعرضون عن القرآن مع أنه بلغتهم ويخاطبهم أصلا؟ ومع هذا كثير من الإنس يعرضون عن القرآن ولا يستفيدون منه ولا ينتفعون به إلا من رحم الله. فمن جملة ما أخبروا به أنهم قالوا وأنا منا الصالحون، وأنا منا يعني الجن، منا الصالحون المستقيمون على طاعة الله عز وجل، ومنا القاسط ومنا دون ذلك دون الصالحين، عندهم قصور في الصلاة كما عند الإنس كذلك، منهم صالحون مستقيمون ومنهم عصاة وفسقة، فكذلك الجن من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي فرقا مختلفة. كنا طرائق قددا أي فرقا مختلفة وأحزابا وشيعا، كل حزب لهم طريقة ومنهج يختلف عن الأخرى، مثل الإنس، مثل ما الإنس كذلك مختلفون ولهم طرائق ومناهج مختلفة. وكان العرب في الجاهلية هكذا، كانوا متفرقين في عباداتهم، كل يعبد ما استحسنه أو وجد عليه آباءه، منهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد الشياطين ومنهم من يعبد الشجر والحجر ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، إلى أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وجاء بالحق، فآمن به من آمن من الإنس والجن واهتدوا بدعوته واستفادوا من علمه. فهذا شأن الجن مثل شأن الإنس. كنا طرائق قددا أي متفرقين في توجهاتهم عباداتهم، لأن الذي لا يكون على الحق يتفرق ويتشعب عليه الأمر، فمن ترك الهدى وقع في الضلال والاختلاف والتفرق، لأنه مثل الذي يمشي على غير جادة. ولهذا قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فما يعصم من هذا التفرق وهذا الاختلاف وهذا التناحر؟ ما يعصم من ذلك إلا التمسك بالكتاب والسنة. هذا هو حبل الله، من تمسك به واعتصم به نجا. من يعتصم بالله قد هدي إلى صراط مستقيم. كنا طرائق قددا، هذا شأن من لم يكن له هدى من الله، أي أنه يقع في التيح التفرق والاختلاف الذي لا ينتهي. كل حزب بما لديهم فرحون، كل يظن أنه هو على الحق وغيره على الباطل، ويفرح بما هو عليه زيادة فتنة. وإلا لو كان ما يطمئن إلى ما هو عليه يمكن يبحث عن الحق، لكن المشكلة إذا كان مقتنع بما هو عليه من الباطل هذا صعب أنه يبحث عن الحق. وإذا تبين له الحق لا يقبله، أنه يزعم أنه هو على الحق، هذه مصيبة. كنا طرائق قددا، فهذا فيه النهي عن التفرق والاختلاف. ولا يعصم من هذا إلا الكتاب والسنة: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما يعصم من هذا الاختلاف وهذا التفرق والتشتت إلا الاعتصام بالكتاب والسنة. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس متفرقون مختلفون، فجمع الله به أهل الإيمان، صاروا جماعة واحدة وإخوة متحابين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فإذا تركنا الكتاب والسنة وأخذنا بأقوال الناس وآراء الناس فإننا نضيع. وفي هذا رد على من ينادون الآن بالأخذ بالخلافات والأقوال، ويقولون هذا فيه توسعة على الناس. التوسعة فيما أنزل الله، التوسعة فيما أنزل الله من الكتاب والسنة، وما عداها فهو ضيق وحرج. وإن ظن أصحابه أنه توسعة وأنه حق، لأنه تيه ضلال ولا يؤدي إلى نتيجة ولا ينتهي إلى غاية، لأنه ليس طريقا صحيحا. لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي سبيل الله عز وجل. سبيل الله واحد، وأما غيره فسبل كثيرة مختلفة، كل له هواه، كل له ما يرى أو ما وجد عليه فلانا أو علانا. وهذا هلاك، هذا هلاك وضلال لا ينتهي بأهله إلى خير. ونحن لم نؤمر باتباع الأقوال الخلافات، أمرنا باتباع الحق، فنأخذ ما هو صحيح وما هو حق مما يدل عليه الكتاب والسنة من أقوال أهل العلم ومن الخلاف. هذا هو الطريق الصحيح، طريق النجاة هذا هو. أما الأخذ بالخلافات والأقوال ويقال هذا من التوسعة، ويروون حديثا اختلاف أمتي رحمة، الخلاف ليس رحمة، الخلاف عذاب، والفرقة عذاب ليس رحمة. وهذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه حث على الاجتماع وعلى الائتلاف على الحق، ونهى عن الاختلاف والتفرق. لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. قال جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إلا من رحم ربك لم يختلفوا. الرحمة إنما هي في الاتفاق والاجتماع، وأما التفرق فهو عذاب وشقاء. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإنهم لم يختلفوا بل اجتمعت كلمتهم على الحق، توحدت جماعتهم، فهذا هو طريق النجاة. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله. فالذي جمع المختلفين وجعلهم جماعة واحدة وهو القرآن هو الذي يجمع في أول الأمر، هو الذي يجمع الناس في آخر الأمر. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فالله جل وعلا إنما جمع الناس على الدين والحق بعد الفرقة والشتات والاختلاف، جمعهم بهذا الدين ووحد بينهم بهذا الدين، ولذلك ذكرهم الله بهذه النعمة، ذكرهم الله بهذه النعمة وحثهم على تمسك بها. كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالذي ينشد الخير للأمة يريد لها الصلاح والإصلاح يدعوها إلى التمسك بالكتاب والسنة، والذي يريد لها الهلاك والضياع يدعوها إلى التفرق والاختلاف ويقال هذه حريات وهذه توسعة وهذه كذا وهذه، هذا كله ضلال. كنا طرائق قددا. هذا الجن اعترفوا أنهم قبل أن يسمعوا هذا القرآن أنهم كانوا طرائق قددا، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كانوا طرائق قدد تفرق. فهذا القرآن يجمع المختلفين ويوحدهم على الحق. كنا طرائق قددا وأنا ظننا، أي أيقنا، لأن الظن يطلق ويراد به اليقين أحيانا، وأنا ظننا أي علمنا وأيقنا، كما قال جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم، يؤمنون بالبعث ولا يشكون فيه. فالظن هنا معناه اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. كم من فئة يعني أيقنوا بلقاء الله والبعث النشور. وأنا ظننا أي علمنا وتيقنا أن لن نعجز الله في الأرض، أننا ضعفاء، والله إذا طلبنا فهو قادر علينا. مهما كان عندنا من السلاح ومن القوة ومن العتاد ومن المال والثروة لا يغنينا هذا شيء. إذا أراد الله هلاكنا فلن ينفعنا هذه الأمور. نعم القوة طيبة مع الإيمان مع الدين، القدوة أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة طيبة، لكن إذا كانت القوة بدون دين فهي هلاك، تكون في نحور أهلها أول شيء. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض. نعم، لا أحد يعجز الله سبحانه وتعالى. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، يعني يفلتون من الله ويفوتون على الله، أبدا، ساء ما يحكمون. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. مهما كان بأيديهم من القوة والسلاح والثروة والجنود، فإن الله إذا أراد بهم هلاكا لم ينفعهم شيء، لم ينفعهم ذلك. أين قوة الاتحاد السوفيتي الذي كان يهدد العالم بقوته وكثرة جنوده وبطشه ومذهبه الشيوعي، يريد أن يفرض على العالم الشيوعية؟ أين هو الآن؟ وين راحت قوته؟ مزقه الله شر ممزق بلحظة، ولم يعجز الله سبحانه وتعالى. هذا أقرب مثال، وقبله أمثلة كثيرة. وأن ظننا أن لن نعجز الله، يعني علمنا ذلك وتيقنا أن لن نعجز الله في الأرض، ولن نعجزه، لن نعجزه أبدا، لن للمستقبل، لن نعجزه في أي وقت، هربا أي ضعفا، هربا أي لضعفنا عن ذلك. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، لما سمعنا الهدى وهو القرآن، لأن القرآن هو الهدى، آمنا به، صدقنا أنه الحق وأنه سبيل الرشاد وأنه الذي ينقذنا من هذه المهالك. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهق، من يؤمن بربه عز وجل ويتمسك بشرعه ويطيعه فلا يخاف بخسا، أي نقصا من حسناته، أن يبخس من حسناته وعمله الصالح، بل يضاعف الله للمؤمن أعماله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالله أبدا لا يظلم أحدا شيئا من حسناته، بل ينميها ويحفظها ويضاعفها أضعافا كثيرة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، والله يضاعف لمن يشاء. فلا يخاف بخسا، أن تعمل الأعمال الصالحة ولا تخاف عليها أبدا، محفوظة، لا تخاف عليها، هي محفوظة لك ومضاعفة لك أيضا. فلا يخاف بخسا، أي نقصا من حسناته، ولا رهق بأن يعذب بعمل غيره ويوضع عليه شيء لم يعمله، يرهق بذلك أبدا. لا تخاف أنه يوضع عليك سيئات ليست من عمل وترهق بها، تهلك بها أبدا، كل يجازى بعمله. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا ولن لا ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنت ما عليك من خطايا الناس وأعمال الناس، عليك من أخطاء نفسك وسيئاتك، حاسب نفسك. نعم ادعو إلى الخير وعظوا ذكر الناس، لكن سيئاتهم عليهم، سيئاتك عليك، ولا أحد يتحمل عن أحد يوم القيامة. فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون، يقول الجن وأنا منا المسلمون، بعضنا منا يعني بعضنا المسلمون الذين آمنوا بالله عز وجل انقادوا له، ومنا القاسطون وهم الجائرون. فالقاسط هو الجائر، قسط يعني جار عن الحق، وأما أقسط فمعناه عدل، فالمقسط هذا العادل، أما القاسط فهذا الجائر. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك، هذه عاقبته، من أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي أرادوا رشدا من الله عز وجل، والله عند حسن ظنهم به سبحانه وتعالى. فأولئك تحروا رشدا، والرشد ضد الغي. وأما القاسطون فكانوا لجهنم، وهي النار والعياذ بالله، حطب توقد بهم النار يوم القيامة، وقودها الناس والحجارة، هذا وقود النار يوم القيامة، ما لا توقد بحطب ولا بغاز ولا، إنما توقد بالحجارة التي هي الكبريت أو الأصنام، وبأجساد الناس تشتعل بأجسادهم والعياذ بالله. وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، كانوا لجهنم حطب يعني وقودا، توقد بهم وتسعر بهم نار جهنم. قال الله جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريق. قال المفسرون: هنا انتهى كلام الجن الذي ذكره الله عنهم، وجاء كلام جديد من الله سبحانه وتعالى، فقوله: وأن لو استقاموا، وأن لو، أن مخففة من الثقيلة، والأصل وأنهم لو استقاموا، أنهم لو استقاموا. قالوا هذا معطوف على قوله أوحي إلي، وعلى أول السورة أوحي إلي أيضا، أن لو استقاموا على الطريقة أي الإسلام والصلاح لأسقيناهم ماء غدقا، أي مطرا مباركا، مطرا مباركا ينبت لهم الزروع ويوفر لهم المياه والخيرات فهو غدق مبارك بسبب الطاعة والاستقامة على الطريق، وإنما تحبس الأمطار بسبب أعمال بني آدم، إما لحبس الزكاة وإما لغيرها من الذنوب. فلذلك يستنزل المطر بالاستغفار، لأنه ما حبس إلا بالذنوب، فيستغفرون من هذه الذنوب التي حبست عنهم المطر. لو استقاموا على الطريقة أي طريقة الإسلام لأسقيناهم ماء أي مطرا غدقا مغدقا مباركا، لأن الطاعات تثمر الخير في الدنيا والآخرة لو استقاموا على الطريقة. الجن والإنس لو استقاموا على الطريقة لا سقاهم الله من الغيث الذي تحيا به العباد والبلاد، لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. النعمة فتنة وابتلاء وامتحان، فإن استمروا على الطاعة وشكروا الله عز وجل زادهم الله، إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأما إذا كفروا النعمة فإن الله يعاقبهم بزوال هذه النعمة ويعذبهم لنفتنهم فيه. فما يعطي الله للناس من الرغد في الحياة والعيش الطيب والغنى والصحة إنما هو ابتلاء وامتحان، فمن شكر الله زاده ومن كفر النعمة عاقبه الله سبحانه وتعالى لنفتنهم فيه. هذا معنى. والمعنى الثاني للآية لو استقاموا على الطريقة هي الكفر، لو استمر الكفار على كفرهم فإن الله جل وعلا يستدرجهم وينعم عليهم ثم يأخذهم على غره. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون آيسون من رحمة الله عز وجل. فالله يستدرج بالنعم، الله جل وعلا يستدرج بالنعم فينعم على الكفار وهم كفار لأجل أن يزيدوا من الكفر. لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالمعنى الثاني لو استقاموا على الطريقة على الكفر فإن الله يستدرجهم. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث عن القرآن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فلا يغتر الكافر بما عنده من النعمة وما عنده ويظن أن الله راض عنه، لا، بل هذا ليس من صالحه، هذا ليس من صالحه. يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. فالمعنى الثاني لو استقاموا على الطريقة طريقة الكفر لأسقيناهم ماء غدقا من باب الاستدراج لهم لنفتنهم فيه، يظنون أن الله راض عنهم وأن هذا بسبب ما هم عليه، فيتمادون في الكفر والطغيان فيزيد عذابهم والعياذ بالله، لنفتنهم فيه. ومن يعرض عن ذكر ربه، يعرض عن القرآن، يعرض عن القرآن ولم يلتفت إليه، الحديث كله عن القرآن، قرآن عجب، يسلكه عذابا صعدا، يسلكه الله أي يدخله في عذاب صعدا شاقا لا مخلص له منه، يسلكه. وفي قراءة نسلكه بالنون، عذابا صعدا أي شديدا لا مخلص له منه ولا مفر له منه. وقيل صعد أنه يكلف أن يصعد جبلا في جهنم فإذا وصل إلى رأسه هوى على رأسه، وهكذا عذابه كما قال جل وعلا سأرهقه صعودا، عذابا له والعياذ بالله. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه أو نسلكه عذابا صعدا شديدا شاقا لا مخلص له منه. ثم قال جل وعلا: وأن المساجد لله. هذا أيضا معطوف على أول السورة: وأوحي إلي أن المساجد لله. مساجد هي مواضع الصلاة، المساجد المبنية، دور العبادة، دور العبادة تكون لله عز وجل، لا تبنى رياء ولا سمعة ولا مباهاة، وإنما تبنى تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا لا يمارس فيها الشرك والبدع والمحدثات، بل تصان عن ذلك. فلا تدعو مع الله أحدا، فلا يكون فيها شرك كما كان في كنائس النصارى وبيع اليهود، أنهم كانوا يشركون بالله في هذه دور العبادة، يشركون بالله. الله نهى المسلمين عن ذلك، وأمرهم أن تطهر المساجد من الشرك والبدع والمعاصي والسيئات. فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تشركوا به شيئا. وخص الدعاء لأنه أعظم أنواع العبادة، وإلا كل أنواع العبادة لا يجوز أن يشرك مع الله فيها، فلا يذبح لغير الله، ولا ينذر لغير الله، ولا يتصدق لغير الله، ولا يجاهد لغير الله، فلا يشرك مع الله أحدا في عبادته. وقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي تعم كل من دعي مع الله، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأولياء والصالحين، لا يشرك مع الله أحد كائنا من كان، لأن العبادة حق لله. فلا يقال هذا عبد صالح نتوسل به إلى الله ويقربنا إلى الله، لا، لا يجوز هذا، كما يقول المشركون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ليقربونا إلى الله زلفا. هذا أمر باطل، والله ليس بينه وبين عباده واسطة في عبادته، ليس بينه وبين عباده وبين عباده واسطة في عبادته، لا من الملائكة ولا من، إنما الواسطة بين الله وبين خلقه الرسالة، التبليغ عن الله جل وعلا. وأما الواسطة في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات فليس بين الله وبين عباده واسطة، ادعو الله مباشرة واطلب منه حوائجك، والله سميع مجيب، لا يحتاج إلى واسطة ولا يحتاج إلى من يبلغه حوائج الناس، هو يعلم سبحانه، يسمع ويرى، ليس بحاجة إلى هذا. فلا تدعو مع الله أحدا، فهذا فيه تطهير المساجد من أعمال المشركين والشرك ومن البدع والمحدثات والخرافات، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فلا يمارس الشرك في مساجد الله وبيوت الله عز وجل، ولا تبنى المساجد على القبور أو على الأضرحة. لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، إنما هذا من عمل اليهود والنصارى، ونحن نهينا عن التشبه بهم، فنحن نطهر المساجد من عبادة غير الله أو التعبد لله بما لم يشرعه من البدع والمحدثات، كما تنزه المساجد عن القاذورات والنجاسات والروائح الكريهة، من باب أولى تطهر عن الشرك والمعاصي والأعمال السيئة. وأن المساجد لله، المساجد هنا يراد بها المساجد المبنية أو مواضع الصلاة التي يصلى فيها حتى ولو لم تكن مبنية. وقيل المراد بالمساجد أعضاء السجود وجمع مسجد وهي أعضاء السجود، وأن المساجد لله هي أعضاء السجود السبعة، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الوجه وأشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم، واليدان والركبتان وأطراف القدمين، هذه أعضاء لا يسجد بها لغير الله، لا تسجد لصنم ولا لقبر ولا تستعمل أعضاءك هذه في الخضوع لغير الله والتقرب إلى غير الله عز وجل. والآية شاملة لهذا وهذا، شاملة للمساجد التي هي بيوت الصلاة والعبادة، وشاملة لأعضاء الإنسان، فلا يستعمل أعضاءه في السجود والخضوع لغير الله سبحانه وتعالى، فلا تدعو مع الله أحدا. هكذا تكون المساجد عند المسلمين، أما عند المشركين والخرافيين فإنهم يمارسون فيها الشرك والباطل ويبنونها على القبور وعلى الأضرحة والخرافات، وهذه ما تسمى مساجد، تسمى مشاهد، مشاهد الشرك، هذه تسمى مشاهد الشرك والعياذ بالله. أما كلمة المساجد فإنها لا تكون إلا على بيوت الله التي بنيت لعبادته وحده لا شريك له. فالمساجد لها شأن عظيم عند المسلمين، تحترم وتصان وتنظف وتطهر وتمارس فيها العبادة الخالصة لوجه الله، أولا تكون خالصة لله ليس فيها شرك، وثانيا تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها بدعة ولا محدثة. هكذا تكون العبادة في المساجد وفي كل مكان، وأن المساجد لله فلا تدعوا، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى، فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله غيره بأي نوع من أنواع العبادة، وإنما خص الدعاء لأنه أعظم أنواع العبادة، ولأنه أكثر ما يقع، أكثر ما يقع من المشركين دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التعامل مع المبتدعة يكون بالرفق أم بالشدة؟ الجهال منهم يكون بالرفق، لأنهم ما يدرون، حسبونه أنه زين وأنه طيب، تعامل معهم بالرفق والتعليم. وأما المعاندون والذين يعرفون أن هذا بدعة، فهؤلاء يعاملون بما يليق بهم من الزجر ومن العقوبة لأهل السلطة وأهل القدرة، حتى يمتنعوا عن بدعهم ونشرها بين الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الصالحين والمؤمنين والمستقيمين؟ هل بين هذه الألفاظ فرق؟ نعم فيها تفاوت، فيه المؤمن والكافر، فيه أيضا المستقيم والعاصي، فيه العدل والفاسق، الناس مختلفون في إيمانهم وفي دياناتهم في الجن وفي الإنس. نعم، فيه المنافق والمؤمن، فيه العاصي والمستقيم، فيه الفاسق والمعتدل، فيه المؤمن والكافر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ثم قال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا الآية، يقول هل في الآيتين دلالة على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب للتفرق والاختلاف؟ نعم، ولتكن منكم أمة، توجد يعني تكن توجد منكم أمة، هي جماعة تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقومون بهذا، هذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين وبقي في حق الباقين سنة، هذا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. تكن منكم وفي الآية الأخرى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. هذا عام، هذا عام، وهذه الآية خاصة، أنه يخصص جهاز من المسلمين وأهل الغيرة تفرعون للحسبة والأمر بالمعروف النهي عن المنكر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلادنا يقول تكثر الفرق والأحزاب وكل يوالي حزبه ويعادي البقية، فهل هذا من الدين؟ وماذا يكون موقفنا نحوهم؟ وهل يجوز لنا أن نجلس معهم؟ نعم، هذا التفرق والاختلاف بين المسلمين أمر منهي عنه، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وتوعدهم الله بالعذاب العظيم. المسلمون ليسوا إلا جماعة واحدة وأمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة واحدة، وأنا ربكم فاعبدوها. لا، ما في جماعات ولا في أحزاب، جماعة واحدة، حزب الله حزب واحد، على الحق على الهدى، إخوة متحابين، لا يكون بينهم سوء تفاهم وحزازات وعداوات، لا يجوز هذا بين المسلمين، وهذا يضعف الأمة، هذا يضعف الأمة ويشغل بعضها ببعض ويطمع العدو بها، هذا لا يرضاه الله عز وجل من المسلمين. هذه الأحزاب وهذه الجماعات لا يرضاها الله من المسلمين، واجب أن يكونوا جماعة واحدة وأمة واحدة ومنهجا واحدا، يتعاونون على البر والتقوى، هذا هو الواجب على المسلمين، يتوحدون على الحق. ما يقال توحدوا كل على مذهبه، لا، توحد على مذهب واحد، على مذهب الحق، منهج الحق، لأنه ما يمكن التوحد مع اختلاف المناهج والمذاهب، هذا مستحيل، ما يمكن هذا. وإن كان يطالبون الآن أننا نجتمع ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه وإلى آخره، هذا باطل ومستحيل أيضا أننا نجتمع وبيننا خلاف، نسوي الخلاف الذي بيننا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالذين يريدون الحق يخضعون لهذا ويتفاهمون ويجتمعون، أما الذين يريدون أهواءهم ومصالحهم الخاصة فهؤلاء لا يستجيبون ولا يطيعون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صحيح ما ورد أن الجن يروننا من حيث لا نراهم في الدنيا ونراهم من حيث لا يروننا في الآخرة؟ يروننا من حيث لا نراهم، هذا في القرآن، إنه يراكم هو، أي الشيطان يراكم هو وقبيله أي الجن من حيث لا ترونهم، أما في الآخرة فالله أعلم، ما أعلم شيء يدل على هذا، إننا في الآخرة ينعكس الأمر فنراهم ولا يروننا، ما أدري عن هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صحيح أن الجن ينتشرون في بلد أكثر من بلد آخر، كما نسمع عن انتشارهم في بعض البلاد العربية أكثر من غيرها، وهل لذلك الانتشار والكثرة سبب معين؟ نعم، الجن لهم مواطن يكثرون فيها بلا شك، لهم مواطن يجتمعون فيها ويكثرون فيها، مثل ما الإنس لهم مواطن يجتمعون فيها ويكثرون فيها، فهم مثل الإنس في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من قصة استماع الجن للقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن المؤمنين يحضرون عند قراءة القرآن في المساجد أو في المجامع المختلفة أثناء الذكر؟ نعم، الجن المؤمنون يحضرون الدروس، يحضرون تلاوة القرآن مع إخوانهم الإنس، يحضرون هذا وإن كنا لا نراهم، فهم يحضرون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى بالأشباح هل هم داخلون في مسمى الجن؟ ما أدري، مش الأشباح، لا أعرف، ما أدري عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للجن ديانات مختلفة كما للإنس كاليهودية والنصرانية وغيرهما؟ كما سمعتم في القرآن كنا طرائق قددا، منهم اليهودي والنصراني والمجوسي والمشرك والملحد، ومنهم المؤمن والفاسق الحاصي، لهم أصناف مختلفة، ولا يجمع الجن والإنس إلا الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا هو الذي يجمع الإنس والجن، اعتصام بالكتاب والسنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن الإنس أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، فهل يقال بأن الجن أبوهم إبليس؟ يقال هذا والله أعلم، يقال هذا والله أعلم، أو أن إبليس منهم، كان من الجن فهو منهم من جنسهم وإن لم يكن أباهم. نعم، هذا علمه عند الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى ما ورد أن لكل إنسان قرين من الجن، وهل صحيح أن هذا القرين يخبر الإنسان عن أمور وقعت أو ستقع في المستقبل القريب؟ أما الإخبار عن المستقبل فلا يعلمه إلا الله، ولا أحد يخبر عن هذا لا من الجن ولا من الإنس، إنما الغيب لله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا كما يأتيكم في هذه السورة. وأما أن مع الإنسان قرينا من الجن وقرينا من الملائكة، نعم مع الإنسان قرين من الملائكة يدله على الخير، وقرين من الجن والشياطين يدله على الشر، فأيهما غلب عليه صار معه، أيهما غلب عليه صار معه، ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى لأسقيناهم ماء غدقا، فهل يعني ذلك أن الجن بحاجة إلى الماء؟ وأن بلا شك الجن مثل الإنس بحاجة إلى الماء، بحاجة إلى الطعام، إلى الشراب، مثل الإنس تماما، يحتاجون إلى الأغذية وإلى، وكل له رزق من الله سبحانه وتعالى، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، من الجن ومن الإنس ومن البهائم والدواب والحشرات وكل مخلوق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن الجن أعمارهم تكون طويلة وتقدر بمئات السنين، هل ورد هذا في الشرع؟ لا أعلم شيئا من هذا، لا أعلم شيئا من هذا، فلا يقال هذا إلا بدليل صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو بني مسجد للمباهاة والتفاخر والتمايز عن بقية المساجد الأخرى في البلد، فهل تجوز الصلاة في هذا؟ نعم تجوز الصلاة فيه، والإثم على صاحبه، ما عليك ولا تدري عن نيات الناس، أنت لا تدري عن نيات الناس، وش أدريك أن هذا مبني للرياء والسمعة، ما كلفت بهذا، فما دام أمامك مسجد مهيأ تصلي فيه والحمد لله، والسرائر لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولا تسيء الظن بالناس أيضا، يعني بعض الناس يسيء الظن بالمحسنين، يقول ما عمل هذا إلا رياء، ما عمل هذا، مثل ما يقول المنافقون في الصحابة هذا رياء، هذا لما جاء رجل بصدقة كثيرة قالوا هذا رياء، ولما جاء رجل بصدقة قليلة قالوا والله غني عن صدقة هذا، فأنزل الله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. لا نسي الظن، نكل هذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في بعض المساجد زخارف حيث يضعون لفظ الجلالة الله عن يمين المحراب وكلمة محمد عن شمال أو عن يسار المحراب، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا تسوية للرسول مع الله جل وعلا، ولا بعضهم يجعل يا الله يا محمد، وبعضهم يجعل الله محمد، وكل هذا لا يجوز. الكتابة في المسجد أصلا لا تجوز، لا الآيات القرآنية ولا غيرها، ليكون المسجد لا يشغل المصلين، ولا يكون فيه زخارف، ولا يكون فيه مناظر، لم يبنى لهذا، المسجد بيت عبادة، لم يبنى للمناظر والمباهات هذا في المتاحف، اللي يبي هذه الأمور يروح للمتاحف، من المساجد فهي بيوت العبادة، بيوت الطاعة، ولا يكون فيها شيء من هذه الأمور. وكتابة الله لفظ الجلالة في جانب من المحراب وفي الجانب الثاني مساويا لله اسم الرسول هذا لا يجوز، وهذا صدرت فيه فتاوى من دار الإفتاء بإزالته، لا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إقامة عقد النكاح في المسجد؟ سنة، يسن إقامة سن إبرام عقد النكاح في المسجد، هذا قالوا يسن. نعم. ويقول حفظك الله، لأن ما هم مثل البيع، النهي عن البيع وأمور الدنيا، وأما عقد النكاح هذا ليس المقصود منه البيع. نعم. يقول حفظك الله، هل يجوز إقامة وجبات إفطار الصائم داخل المساجد؟ إذا كان يسيء إلى المساجد يبقى شيء من الطعام أو يحصل لغط عند الأكل أو فلا يجوز هذا تصان المساجد، أما إذا كان ما يترتب على هذا إضرار بالمسجد ولا روائح ولا فضول أطعمة وتنظف المساجد فلا مانع من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في البلاد الغربية يوجد بعض المساجد في مباني مستأجرة، وتقام في هذه المساجد الصلوات الخمس والجمعة، ومع ذلك يرى بعض المسلمين ممن يسكن بجوار هذا المسجد ويرى أنه لا تشرع الصلاة فيه لأنه مبنى مستأجر وليس ملكا للمصلين، فهل كلامه هذا صحيح؟ لا، ما يريد الصلاة مع الجماعة، يلتمس لنفسه، يلتمس لنفسه العذر، يلتمس لنفسه. من قال له أنه ما يجوز الصلاة في مكان مستأجر؟ من قال له هذا؟ يجوز الصلاة في أي مكان يهيأ للصلاة، مستأجر أو غير مستأجر. والاستئجار هذا للحاجة والضرورة في بلاد الكفار وبلاد الغرب، هذا عمل طيب، لكن هذا ما هم صلي مع الجماعة أو ما هم صلي نبذ، يلتمس لنفسه هذا العذر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في بلادنا مساجد والقائمون عليها هم من الصوفية ولا يوجد غير هذه المساجد، فهل نصلي معهم؟ صلوا معهم ما دام الصلاة سليمة وليس فيها شيء من ما يخل بها، صلوا معهم وانصحوهم عن التصوف، عن الأشياء البدع. أما إذا كان الإمام يشرك بالله ويدعو الأولياء والصالحين لا تجوز الصلاة خلفه، إذا كان يدعو غير الله أو يتقرب إلى غير الله فلا تصلوا خلفه. أما إذا كان إنه لا يشرك بالله ولكن عنده شيء من البدع فهذا يناصح ويبين له، وإذا وجدت مسجدا أحسن وإماما أفضل تذهب إليه. نعم. لكنك لا تترك صلاة الجماعة لهذا العذر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التوسل المشروع يعتبر اتخاذ واسطة بين العبد وبين ربه؟ لا، هذا ليس مشروعا، اتخاذ الواسطة بين العبد وبين ربه هذا ممنوع وليس مشروعا، فإن تقرب إلى الواسطة بشيء من العبادة صار هذا الشرك الأكبر. أما إذا لم يتقرب إلى الواسطة وإنما اتخذه مجرد واسطة يزعم أنه يقربه إلى الله ولم يصرف له شيء من العبادة فهذا بدعة، هذا التوسل المبتدع لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قلنا بأن المراد بقوله سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة أن المراد هو الكفر، فهل يكون معنى لنفتنهم أي لنعذبهم؟ هنا كفار يزدادوا كفرا، استدرجهم الله جل وعلا لنفتنهم، يستدرجهم سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس إنه يجب في الدعوة بيان خطأ المخطئ وذكر المخطئ باسمه، وإن لم تفعل ذلك فقد خنت الأمانة وضيعت الأمة، فهل هذا الكلام صحيح؟ صحيح. الله، الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينبه على خطأ أحد ما يسميه، يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ويبين الخطأ، يبين الخطأ ولا يذكر الأسماء، لأن هذا فيه تحريش وفيه إثارة وفتنة. فإذا قلت ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا فلم يحصل فتنة ولا شيء، حصل التنبيه بدون فتنة، وليس هذا من وسائل الدعوة أو من منهج الدعوة أن تسمي المخطئ، ليس هذا من منهج الدعوة. منهج الدعوة أنك تبين الخطأ فقط ولا تبين الشر، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض البلاد يوجد بها مبان مكونة من عدة أدوار ويسكنها الناس، فإذا كان المسجد في الدور الثاني وفوقه وتحته عوائل فما حكم الصلاة في مثل هذا؟ يقول في بعض البلاد يوجد مباني مكونة من عدة أدوار يسكنها الناس، فإذا كان المسجد في الدور الثاني وفوقه وتحته عوائل فما حكم الصلاة في مثل هذا المكان؟ لا بأس بذلك، لا بأس بالصلاة إذا هي دور من الأدوار يصلى فيه، صلي فيها أهل العمارة يجتمعون فيه، هذا عمل طيب، إن كان فوقهم سكان وتحتهم سكان لا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لإمام المسجد أن يتنازل لأحد من جماعة المسجد لهذه الإمامة بدون علم الأوقاف؟ لا لا ما يجوز هذا، يرجع فيه إلى الأوقاف، إذا أراد يتنازل يروح للأوقاف ويبلغهم عن تنازله وأن فلان يصلح أن يكون إماما في المسجد، والأوقاف هي اللي تولى تنصيب، تتولى طي قيده وتنصيب الآخر لشؤون الأوقاف، ما هو بالمسجد ملك له هو اللي يتصرف فيه، المسجد له جهة مختصة تشرف عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رفع الصوت بقول لا إله إلا الله عند انتهاء المؤذن من الإقامة؟ لا بأس بذلك، تتابع المؤذن تقول مثل ما يقول وتقول لا إله إلا الله، لكن لا تجهر جهرا يشوش على الناس، تجهر بقدر ما تسمع نفسك. نعم. وتذكر من بجانبك. نعم. يقول وهل هناك دعاء بين الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام أو بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام؟ أما بين الأذان والإقامة يشرع الدعاء، تدعو الله بما يسر الله لك، ولا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، وأما بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام فهذا لم يرد فيه شيء، لم يرد فيه شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندما يطلب منا أحد شيئا فإنا نقول له على هذا الخشم، فهل في هذا إذلال لأن الأنف لا يتقرب به إلا لله في السجود؟ لا ليس هذا من باب مثل السجود، هذا تلتزم، يعني معناه أنك ملتزم بهذا الشيء، هذه من باب العوايد أي من باب العبادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما تزدحم بعض المساجد يصلي الناس في الخارج ويصلي بعض منهم فوق بيارات عامة كبيرة لكنها مغطاة، فهل فعلهم هذا جائز؟ نعم لا بأس بذلك، إذا ضاق المسجد أن يصلوا خلف المسجد بشرط أن يروا الإمام أو من خلفه، أن يروا الإمام أو من خلفه وأن يسمعوا التكبير، فيجوز هذا عند الحاجة ولو كان تحتهم بيارات، ما دام أن الذين يصلون عليه طاهر مفروش أو حتى غير مفروش، ما دام أنه طاهر لا بأس بذلك ولا ينظر إلى ما تحته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذا يقول الفقهاء وإن طين أرضا نجسة، طين أرضا نجسة أو فرشها صحت الصلاة. نعم. لأن العبرة بما يباشره المصلي، فإذا كان ما يباشره المصلي طاهرا صلاته صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اغتسلت امرأة من الحيض ثم صلت ثم رأت بعد ذلك مناكير على أظافرها نسيت أن تزيلها قبل الغسل، فما حكم غسلها وصلاتها؟ غسلها غير تام وصلاتها غير صحيحة، فعليها أن تزيل المناكير وأن تغتسل من جديد وتعمم الماء على جسمها وأظافرها ثم تصلي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في أقل من شهرين وقعت 8 زلازل في مناطق متفرقة من العالم، يقول وآخرها هذا اليوم في تركيا، فهل من كلمة يا صاحب الفضيلة عن هذا الأمر؟ نعم، هذه الزلازل آيات من آيات الله عز وجل، يخوف الله بها عباده، كالكسوف والخسوف والزلازل والرياح، حبوب الرياح الكثيرة، ثوران الغبار كما ترون، كل هذا منذر ومنبه للعباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل. وجاء في الحديث أنه في آخر الزمان تكثر الزلازل، هذا من علامات الساعة، ذلك حينما يكثر الشر، يكثر الشر في الأرض، فإن الله يغير على عباده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مسافر نزل عند صديقه فلما قام لصلاة الصبح لم يكن هناك ماء للوضوء عند هذا. نعم. مسافر نزل عند صديقه فلما قام لصلاة الصبح لم يكن هناك ماء للوضوء عند هذا الصديق، وكان قد احتلم، فذهب إلى المسجد فوجد ماء لكن كان باردا، وخاف على نفسه إن اغتسل لأنها كانت ليلة باردة، يقول تيمم للغسل وتوضأ للصلاة، فما حكم فعله؟ هذا في بلده وعنده إمكانية لتسخين الماء، ولا يستحي يقول إنه يقول للمضيف أنا أحتاج إلى غسل يسخن له الماء، هذا ما له عذر في هذا. والحياة لا يمنع أن يقول أنا حصل عليه احتلام وأريد ماء دافئ. نعم. وكذلك المساجد الغالب أنه يكون فيها سخانات في دورات المياه، يلتمس مسجدا فيه ماء مسخن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من الناس إنما في البر، إذا كان في البر ولا عنده وسائل تسخين في البر ويخاف على نفسه من الماء البارد فهذا يتيمم، أما في البلد إن كان إنه يحصل على ماء مسخن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من الناس من إذا حذرته من الفرق الضالة وأهل البدع قال لا تتهم أحدا في عقيدته. نحن لا نتهم أحدا في عقيدته، لكن لنا ما ظهر، إذا كان يظهر من شخص أو من جماعة يظهر شر وبدع فنحن نحذر منه، أما ما دام ما يظهر شيء فنحن لا نفتش عن ما في قلوب الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل صلى المغرب وأثناء صلاته تذكر أنه لم يصلي العصر، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أن يستمر في صلاته ويعتبرها نافلة، فإذا سلم يقوم يصلي الصلاة الفائتة ثم يصلي بعدها الصلاة الحاضرة للترتيب، لأن الترتيب واجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، هل تم إغراق أهل الأرض كلهم ما عدا من كان في السفينة أم فقط تم إغراق جزء معين من الأرض وباقي الأرض لم يتم إغراقها؟ الأرض عمها الطوفان كلها وغرق كل من في الأرض ما عدا من كانوا في السفينة، وقد أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين في السفينة لأجل بقاء النسل والخليقة، فالله أغرق أهل الأرض كلهم بالكفر الذي حصل والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أهل العلم يفرقون بين المكره على الكفر بالقول دون الفعل، ما هو الدليل على التفريق؟ الدليل على التفريق واضح، حديث الذين مر بصنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، فضربوا عنقه فدخل الجنة، وقالوا للآخر قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا خلوا سبيله ودخل النار، فهذا دليل على أن فعل الشرك أنه لا يعذر فيه ولو قتل الإنسان يصبر، أما القول فله الرخصة بأن يتلفظ قلبه مطمئن بالإيمان، قلبه مطمئن بالإيمان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل أخذ قرضا ربويا واستثمره فماذا يفعل؟ نعم. رجل أخذ قرضا ربويا واستثمره فماذا يفعل بما اشتراه عن طريق هذا القرض، وماذا يفعل بالأرباح؟ يأخذ رأس ماله والباقي يضعه في مشروع ينفع العموم، ينفع الناس، كالمال الضائع الذي ليس له مالك، فما اكتسبته من الربا بعد التوبة إلى الله وعندك مال من الربا، الطريق أنك تضعه في مشروع عام يستفيد منه الناس وتتخلص منه، ويكون هذا مثل المال الضائع الذي ليس له مالك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة، أما ما يظن بعض الناس يقول أنا بستمر بأخذ الربا وأصرفه في وجوه الخير والجمعيات الخيرية، هذا ما يجوز أنك تستمر على الربا والمعاملات الربوية تقول أخذ الفوائد وأدفعها صدقات، هذا ما يجوز تستمر على الربا، بل هذا للتائب الذي تاب وعنده أموال متوفرة ماذا يصنع بها؟ تخلص منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها حامل وستضع بعد بضعة أيام، وتسأل تقول ما الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لتساعد أثناء الولادة؟ ما أعرف ذكر معين، لكن تدعو الله أن يسهل عليها الولادة وأن يرحمها وأن يقيها شر الخطر، تدعو الله بما يسر الله لها من الأدعية. نعم. تقول ومتى يؤذن في إذن الطفل، ومن الذي يؤذن، هل هو الأب أو يجوز غيره؟ وليه، أذن وليه، ويؤذن بعد ولادته، بعد ولادته وتخلصه من الولادة ومن آثارها، يؤذن في أذنه ويقيم في الأذن الأخرى ليكون أول ما يسمع ذكر الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أدركت صلاة الصبح مع الجماعة، أدركت الركعة الثانية من صلاة الصبح مع الجماعة، فكيف أصلي الباقي؟ هل أصلي الركعة الباقية جهرا أو سرا؟ لا بس، يجوز تقرأ جهرا، يجوز تقرأ سرا، الأمر واسع في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ، إلا إذا كنت تشوش على من بجانبك، تشوش على الحاضرين، تقرأ سرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، هل يؤخذ من هذا أن الوتر من أسماء الله؟ لا، ليس من أسماء الله الوتر، من أسمائه الأحد، الأحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، من أسمائه الأحد. أما الوتر هذا لم يرد في أسماء الله، إنما هذا من باب الإخبار، إن الله وتر هذا من باب الإخبار لا من باب التسمية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول والدي هداه الله عندما يوقظنا لصلاة الفجر ينادينا والدكم يقول والدي هداه الله عندما يوقظنا لصلاة الفجر ينادينا بقوله يا صهاينة يا كفرة يا يهود قوموا للصلاة، فنعمل من فضيلتكم أن توجهوا نصيحة له، حيث إنه يقوم بشتمنا بكلمات لا يقولها مسلم، فما نصيحتكم له ولنا؟ عليكم الصبر وقوموا، ما تتهاجلون وتغضبون، ما يقول هذا إلا عن غضب، فأنتم بادروا بالقيام حتى ما يتلفظ بهذه الألفاظ، لا تغضبوه، وهو ما يجوز به التلفظ بهذه الألفاظ، لكن يمكن الغضب استحكم به بسببكم أنتم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل لمن عنده تركة أو لمن عنده مال أن يقسمه على أبنائه في حياته وقبل مماته؟ يجوز هذا إذا سوى بينهم حسب الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، يجوز له هذا، لكن الأفضل لا يفعل، الأفضل أن يمسك ماله وينتفع به مدة حياته، فإذا مات تقاسمونه على كتاب الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز كتابة جزء من أموالي لزوجتي قبل مماتي مكافأة لها؟ نعم، يجوز أن تعطي زوجتك في حياتك مكافأة لها أو إعانة لها، إنما الأولاد هم اللي لا يجوز تعطي بعضهم وتحرم البقية، أما الزوجة لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وهل يجوز إذا زوجت أحدا من أولادي، هل يجوز أن أضع نفس المبلغ لأخيه الصغير في البنك حتى يتزوج به فيما بعد؟ لا، هذا لا يجوز، الزواج هذا من النفقة، فكل تعطيه ما يحتاج في وقته، وأما أن ترسل شيء للمستقبل وما بعد يحتاج للزواج لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تم دفن مجموعة كبيرة من الأطفال كلا في قبر لوحده، فهل أصلي على كل قبر وهذا فيه مشقة علي، أو يكفي أن أصلي صلاة واحدة عن الجميع؟ إذا كانت القبور أمامك تصلي عليها جميعا، أما إذا كانت متفرقة كل قبر يحتاج لصلاة، وهذا من باب الاستحباب، أما إذا لأنه إذا كان صلي عليها حصل المقصود، لكن من باب الاستحباب كنت ما صليت عليها وتريد الأجر ما في مانع، فإن كانت كلها في قبلتكم متوالية صل عليها جميعا، وإن كانت متفرقة فكل قبر له صلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد حديث أن عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن؟ الله أعلم بذلك. نعم لا أعرف حديثا بهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر في الحديث أن كافل اليتيم يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، إذا كان عليه ذنوب كبائر فهل يتحقق له هذا الحديث؟ لا، الذنوب الكبائر لا بد من التوبة، الذنوب الكبائر لا بد من التوبة منها، فيتوب إلى الله من الكبائر ويكفل اليتيم. نعم. ولا تكفر بكفالة اليتيم، كبائر ما تكفر بكفالة اليتيم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، تكفير إنما هو للصغائر، أما الكبائر لا بد من التوبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يريد إعتاق رقبة بدون حكم عليه وبدون كفارة، ولكن يقول نسمع الأحاديث في فضل عتق الرقبة، ويقول إن هذا العتق عن أخي المتوفى صدقة عليه، فهل له ذلك؟ إذا علمت وجدت رقبة مملوكة وحققت أنها مملوكة ومؤمنة فإعتاقها فيه أجر لك ولا الغير، ما في بأس. طيب نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصلى تحية المسجد في المصلى الذي نصلي فيه فرضا واحدا فقط؟ لا، هذا مصلى ليس مسجدا، يجوز أن يباع ويجوز أن تدخلها الحائض، هذا ما هو مسجد ولا يحتاج إلى تحية مسجد إذا دخلته، لكن صلي الراتبة التي قبل الفريضة صليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البوية أو الغراء تمنع التيمم إذا كانت على اليد أو الوجه؟ إزالتها، ما في شك أن إزالتها والتنظف أنه مطلوب، لكنها لا تمنع صحة التيمم إلا إذا كانت تمنع وصول المثل في الغبار، لابد من إزالتها، لابد من إزالتها ليصل المثل بالتراب على البشرة، يمسح وجهه وكفيه